والآن مع الشريط الثامن، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء في تفسير ما تبقى من سورة النحل، وكنا قد تكلمنا عن هذه السورة المباركة في اللقاء الماضي، وذكرنا أنها سورة مكية إلا بعض آيات منها، قلنا إننا سنعرج عليها في اللقاء الثاني أي في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهي آخر ثلاث آيات منها. وذكرنا كذلك فيها بعضا من الأحكام والأمور، ذكرنا تحريم الله جل وعلا لبعض اللحوم وإباحته لبعضها واختلاف العلماء فيها، وذكرنا قول الله جل وعلا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، إلى غير ذلك من التأملات التي عرجنا عليها فيما سلف. أما الآيات التي سنعرج عليها الليلة فنبدأ بقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والكلام عن هذه الآية الكريمة يتضمن الوجوه التالية: أولها، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه الآية أجمع آية في كتاب الله لخير يتمثل ولشر يجتنب. هذه الآية هي أجمع آية في كتاب الله لخير يتمثل وشر يجتنب. ذكر بعض الفضلاء من المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف كان يأمر خطباء المساجد أن يضعوا هذه الآية مكان ما يقولونه من قبل من لعنهم وشتمهم لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان علي يلعن حينا من الدهر على المنابر، فلما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر بإلغاء شتم علي ولعنه، وجعل مكانه هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك يعظم شيعة علي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال كثير وهو شيعي: وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تسمع مقالة مجرم، فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد يناد من فصيح وأعجم يقول: أمير المؤمنين ظلمتني بأخذ لدينار ولا أخذ درهم، فلو يستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم. فكان عمر رضي الله عنه مما اتفقت عليه كلمة المسلمين على فضله وعدله وإحسانه، وقد أخذ هذه الآية وجعلها مكان ما بيناه. ما يتعلق بالآية: ما العدل وما الإحسان؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالمشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العدل لا إله إلا الله، والإحسان بقية الفرائض. أن العدل قول لا إله إلا الله، والإحسان بقية الفرائض، وهذا مرجوح عند كثير من العلماء. وذهب البعض إلى أن العدل هو الفرائض والإحسان هو النوافل. العدل هو الفرائض والإحسان هو النوافل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أحد مشاهير المحدثين الكبار، قال: العدل استواء السريرة والعلانية. العدل استواء السريرة والعلانية. والإحسان أن تكون سريرة المرء خير من علانيته. والإحسان أن تكون سريرة المرء خير من علانيته. وهذا بصرف النظر عن كونه يطابق معنى الآية أو لا يطابقها، لكن قول سفيان هذا رحمه الله دونه خرط القتات، أمر صعب قلما يرقى إليه أحد، لكن هذا تفسير سفيان رحمه الله جل وعلا لآية. ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن العدل هو الإنصاف، والإحسان هو التفضل، وهذا فيما يبدو والله أعلم أظهر الأقوال، وهذا فيما يبدو والله أعلم أظهر الأقوال. وجميع الأقوال السابقة يمكن إدخالها في قول علي رضي الله عنه وأرضاه، لأننا إذا قلنا إن العدل هو الإنصاف فلا ريب أن من أعظم الإنصاف أن لا تعبد إلا الله، فدخل فيه قول ابن عباس أنها لا إله إلا الله، كما يدخل فيه في قول علي هذا الإنصاف مع الناس، ويدخل في قوله رضي الله عنه وأرضاه أن الإحسان هو التفضل، يدخل من باب خفي تفضل على الناس بالعفو عنهم وعدم الانتقام منهم، يدخل في قول علي رضي الله عنه وأرضاه إن العدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل. وقلنا إننا نميل إلى هذا الرأي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لا ريب أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى لا ريب أن المؤمن مطالب بأن يعطي الخير للآخرين، ولكن القرآن جبل أو جاء بتربية أتباعه من المسلمين على التدرج في الأمور، وهذا بيناه مرارا، فلا يمكن أن يكون حق العالم كحق الوالدين، لأن حق الوالدين أعظم، ثم تأتي الحقوق بالتدرج. وهنا الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فمن بينك وبينه رحم من قرابة ليس حقه كحق من ليس بينك وبينك وبينه أي صلة من قرابة، هذا ذاك له حق الإسلام، والأول له حق القرابة وحق الإسلام. وهذه أمور ذكرناها مرارا لا حاجة للوقوف عندها. ثم قال جل وعلا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء تكون في الأقوال وتكون في الأفعال، والمنكر وهي غالبا ما الأمور الأخلاقية، تطلق في القرآن غالبا على الأمور الأخلاقية، وأما المنكر فهو عام، والبغي أخص من المنكر، والبغي أخص من المنكر، إلا أنه يسمى عطف البغي على المنكر يسمى من باب عطف الخاص على العام، لأن كلمة المنكر يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها البغي. فقول الله جل وعلا عن الفحشاء والمنكر والبغي يدخل البغي في المنكر، لكن الله كما قال أهل العلم خصص البغي بالذكر لعظيم قبحه، خصص البغي بالذكر لعظيم قبحه. والبغي هو التجاوز والطغيان وتجاوز الحد على العباد، إما بسفك دم أو بأكل مال أو بانتهاك عرض أو بالتسلط الوظيفي كما يحصل في حياة الناس المعاصرة، أو بالتسلط على أرض مجاورة، أو بأمور عدة ينتقم بها الإنسان بغيا من غير انتقام ابتداء، هذا البغي الذي نهى الله جل وعلا عنه. ولا يوجد مصرع أقرب من مصرع من يبغي، نعوذ بالله من ذلك كله. والله جل وعلا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال إنما بغيكم على أنفسكم، مرد ضرر الباغي دائما على نفسه، وهو البغي أحد الذنوب التي يعجل الله جل وعلا بها العقاب على من يصنعها، والبغي أحد الذنوب التي يعجل الله جل وعلا بها العقاب على من يصنعها. والإنسان إذا أدرك كما سيأتي وقوفه بين يدي الله حرم على نفسه وعرف أن البغي مرتعه وخيم، ولم تدعه قدرته على ظلم الناس إلى أن يظلمهم، ومن تذكر قدرة الله عليه أحجم على أن يظلم غيره. وقد يكون البغي بكلمة تنقل عنك فتشاع فتثبت على أخ لك في الله هو بريء كل البراءة مما قلت، وقد يكون البغي بسفك دم، وقد يكون كما قلت باقتطاع أرض أو بغير ذلك، أموره شتى يدخل في كل شيء، لكنه والعياذ بالله من أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والله جل وعلا يعظ عباده ويؤدب خلقه ويرشدهم إلى ما فيه الأمثل. هذا الوقفة الأولى فيما تبقى من آيات سورة النحل. الوقفة الثانية عند قوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. القائلون أنك مفتر هم من؟ الكفار. والمخاطب بلغة الكفار بقول الكفار هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي في سائر أمره ممتثل لله، ينزل عليه القرآن، ينزل عليه الشرع، فهو يبلغه صلى الله عليه وسلم كما جاء إليه. فعندما يحدث نسخ يظن أولئك الكفار أن محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل ما يريد، ويقول بعضهم لبعض ما رأينا أعجب من هذا، يأمرهم الليل بشيء ثم ينهاهم عنه في الصباح. فالله جل وعلا يخاطب هؤلاء الكفرة ويثبت نبيه قائلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا يسوقنا من حيث التأصيل العلمي إلى مسألة النسخ في كلام الرب جل وعلا أو في كلام الله تعالى في قرآنه العظيم. وسبق أن تكلمنا عن هذا في الدرس الأول أو الثاني عند قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وذكرنا تفاصيل النسخ. لكن نقول هنا ما لم نقله في الأول من باب الفوائد العلمية، فنقول اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وهذا ظاهر لا يمكن رده إلا لرجل متكبر. الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما هو؟ صيام رمضان. الله جل وعلا يقول في القرآن، هذه آية تقرأ، وعلى الذين يطيقونه أي الصيام فدية طعام مسكين، يعني الإنسان الذي يقدر على الصيام ولا يريد أن يصوم يطعم مسكينا. الآن هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا منسوخ، منسوخة حكما لكن غير منسوخة تلاوة، منسوخة حكما لكنها غير منسوخة، لكنها غير منسوخة تلاوة. أين الدليل على نسخها؟ الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ لقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كثير، كآية المصابرة وآية المرأة التي توفى عنها زوجها وغير ذلك. هذا الاتفاق على نسخ القرآن بماذا؟ بالقرآن. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في نسخ القرآن بالسنة، وإنما اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة، فبعض العلماء يثبته وبعض العلماء ينفيه، ولكل حجته. لكن الذي ندين الله جل وعلا به والذي عليه أكثر العلماء من المحققين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة. وهذا الأمر نسخ القرآن بالسنة كما قلت، قلنا اختلف العلماء رحمهم الله فيه. نأتي بدليل لمن قال إن القرآن لا ينسخ بالسنة. القائلون بهذا، حتى تعلم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا بقول جزافا وإنما لهم أدلتهم، هو قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا، أي القائلون بالمنع، قالوا: فالسنة ليست خيرا من القرآن وليست مثله، والله يقول بخير منها أو مثلها. واضح؟ هذه حجة من حجج من قال إن القرآن لا ينسخ بالسنة. قالوا إن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من القرآن وليست مثله. أجاب عنها القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة بأن الله قال: نأتي. من الذي يأتي؟ الله. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بحكم شرعي من السنة ينسخ به القرآن، لا يأتيه من عند من؟ من عند نفسه، وإنما يأتي به من عند الله. فلا تعارض ما بين قول الله جل وعلا: نأتي بخير منها ومثلها، وما بين نسخ القرآن بماذا؟ بالسنة. وقلنا هذا الذي عليه محقق العلماء، وإن كان قول قوي جدا أن يقال أنه لا ينسخ القرآن بالسنة، وهذا درس علمي. من الفوائد في الباب أنه يجوز، أو فلنقل بتعبير أصح، وقع نسخ الفعل قبل وقوعه، نسخ الحكم قبل وقوعه. وجد في النقل الصحيح نسخ الحكم، حكم شرعي نسخ قبل أن يفعل، فأنا سأتي بواحد من السنة وأنتم ائتوا بواحد من القرآن. فمما وقع بالسنة الصلوات الخمس، فإنها فرضت في الأول كم؟ 50 صلاة، ثم ما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى أصبحت 5. كم نسخ؟ نسخت 45 صلاة، هذه نسخت حكما من قبل أن ماذا؟ من قبل أن يصليها الناس، من قبل الفعل، من قبل الفعل نسخ حكمها قبل فعلها، قبل أن يفعلها الناس. واضح؟ فنسخت وأصبحت 5 صلوات قبل أن يفعلها الناس، هاتوا بضربها من القرآن. فعل طلب لكنه لم يقع الفعل، ثم نسخ قبل أن يقع، هو إلى التاريخ أقرب منه إلى الأحكام التي طالبون بها أنتم. قصة إبراهيم، ف

ويقول إنهم سيبعثون يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك، وذكر أمورا عظيمة في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ما زال يمشي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة حتى وقف على حمزة، وقد مثل به رضي الله عنه وأرضاه تمثيلا شنيعا، وكان حبيبا جدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عمه وأخوه من الرضاعة في نفس الوقت، فوقف عليه رضي الله صلى الله عليه وسلم وحمزة مغطى بثوبه الذي مات فيه، فغطى رجليه فكشف رأسه، فغطى صلى الله عليه وسلم رأس حمزة وغطى قدميه بالإذخر النبات المعروف، ثم وقف صلى الله عليه وسلم يبكي حتى شنق به البكاء وكاد أن يغشى عليه رغم أن الدم كان ينزف منه، وصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد منصرفه من أحد وهو قاعد جالس، وصلى الصحابة وراءه قعودا لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولم يطق صلى الله عليه وسلم من الجراح التي به أن يصلي بالناس واقفا، قبل ذلك وقف على حمزة فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تنهاني صفية ويكون سنة بعدي لتركته هكذا حتى يحشر في حواصل الطير وبطون السباع. ثم أمر به فدفنوا من غير أن يغسل عليهم، من غير أن يغسلوا. واختلف العلماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى عليهم أو لم يصلى عليهم؟ وكلا النقلين وارد، نقل أنه لم يصلي، ونقل أنه صلى على حمزة 70 صلاة، 70 مرة يصلي عليه مع كل مقتول يضع حمزة ويضع معه شخص آخر ثم يدفن الثاني وهكذا. هذا نقل ونقل غيره، وقلنا المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ليس هذا موضع بسطها، وإن كان استقر الرأي في الأمور في السنوات في أكثر المتأخرين من المعاصرين أنه لا يصلى على شهيد المعركة، مع الاتفاق على أنه لا يغسل. والمقصود أنه وقف صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد أن أصابه الحنق لما فعلوا بعمه، قال: لئن ظفرت بهم، أي قريش، لأمثلن في رواية 30 منهم وفي رواية 70. ولما رأى الصحابة ما أصاب نبيهم صلى الله عليه وسلم من الشنق بالدمع والبكاء والحزن على حمزة والتمثيل به، قالوا مثل ما قال نبيهم، قالوا: لئن أظفرنا الله بهم لنفعل ونفعل ونمثل. فأنزل الله جل وعلا، والله جل وعلا يربي العباد ويدلهم على الأرشد، ولا يوجد في دين الله شيء تريده الجماهير، ولا شيء يثير الحماس، ولا شيء يثير العاطفة. فلا أحد في الخلق اليوم أشرف من حمزة، ومثل به قل تمثيل قبيح لا يقال، ومع ذلك قال الله جل وعلا لنبيه: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وكان ينهى عن المثلة ونهى أصحابه في سائر حروبه، رغم ما ظفر به من أهل الإشراك الذين نكلوا به بأصحابه ونكلوا بحمزة أو بغيره، نهاهم صلى الله عليه وسلم على أن يمثلوا بأحد من أهل الإشراك، لأن الإنسان يقدم دين الله في الصورة التي نزل بها الدين لا في الصورة التي نريدها نحن للدين، فإن هذا تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننقل دين الله كما أنزله الله للناس، ولا نخلطه بأمزجتنا وأهوائنا وآرائنا ورغباتنا وأحناقنا الشخصية. هذا أمر يبعد الشرع أن يطالب به أتباعه. والمقصود بأجل هذا نزلت الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يتفرع على هذه مسائل عدة، أولها مسألة لغوية، وهو أن الأمر الثاني هنا، الأمر الأول هنا لا يسمى عقوبة، واضح؟ الله يقول: وإن عوقبتم، ولا ريب أن ما فعله المسلمون فعله المشركون بالمسلمين لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عقوبة، العقوبة في الرد، وإنما يسمى إيذاء وبغي، وإنما أسماه الله عقوبة من باب كلام العرب، ويسمى هذا بكلام العرب حمل الأول على الثاني والثاني على الأول في المشابهة بالألفاظ، يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة. ومثله قول الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الثانية ما هي سيئة، وإنما رد، لكن الله جل وعلا سماها سيئة من باب المشاكلة بالألفاظ. وقال الله جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ولا يسمى الثاني اعتداء لأنه رد، لكنه سمي هنا اعتداء في باب اللفظ فقط، وقلنا إن هذا عند البلاغيين يسمى مشاكلة. قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يفرع العلماء عليها أي هذه الآية مسألة الظفر. مسألة ماذا؟ مسألة الظفر. ما معنى مسألة الظفر؟ أحيانا الإنسان يقع عليه ظلم من شخص ما، فمثلا رجل وضعت عنده مال فخانك في مالك وأخذه، جاء موقف غدر بك. لنفرض نتكلم من حياة الناس الواقعية اليوم، أخذت من رجل بطاقته العائلية واكتتبت فيها بها في البنك، في البنك أو في شركة ما، ودفعت الأموال رجاء تقتسم المال عند الربح بعقد شفهي بينك وبينه ولا يوجد شيء محرر. ثم لما علا السهم في السوق، طبعا هو الذي يملك البيع لأنه هو الذي بيده البطاقة، باعه قال: ما لك عندي شيء، لا ربح ولا رأس مال، وأنت لا تستطيع أن تثبت عليه شيئا، فأخذ مالك. لو قدر أن هذا الرجل ذات يوم لأمر ما وقع في يدك ماله، هل لك أن تأخذ منه أو لا؟ هل لك أن تأخذ منه أو لا؟ قال بعض العلماء كابن سيرين وأظنه إبراهيم النخعي وبعض الفضلاء أنه يجوز، لأن هذا ظاهر النصوص، واحتجوا بهذه الآية وبقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومنعه مالك رحمه الله وقال إنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، على فرض صحة الحديث. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن نقول والله أعلم إن هذا فيه تفصيل، فإن كان وصل إليك المال من غير طريقه، يعني ليس هو الذي ائتمنك عليه وإنما استطعت أن تصل إليه بطريقتك الخاصة، جاز لك أن تأخذ بمقدار حقك. أما إذا هو نسي الموضوع وأتمنك أمانة على المال ونسي الأمر الأول، فلا يحسن بك أن تخونه في مثل هذه الحالة. واضح؟ إذا استطعت أن تصل إلى المال بطريقتك الخاصة وأخذت المال فلا حرج إن أخذت على قدر ما أخذ منك. والحالة الثانية قلنا أنه يعطيك المال هو نفسه، ينسى الموضوع، يعني المثال الأول لو حدث بالعكس بعد فترة فهل يجوز لك؟ نقول أفضل أن لا تفعل، لأن الله جل وعلا وسلم يقول: ولا تخن من خانك. وقد بينت الظاهر في الدرس الماضي، قلت إن الله جل وعلا ذكر ماذا؟ الخديعة والمكر والخيانة. قلت هذا؟ طيب نقوله الآن، هذا من فرائد العلم. الله جل وعلا ذكر الخديعة، ذكر الخديعة والمكر والخيانة. نقول الله جل وعلا ذكر الخديعة والمكر والخيانة في كلامه جل وعلا، فنسب الخديعة إلى نفسه. قال جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعه، فالله يخدع من يخدع. وذكر الله جل وعلا المكر في كتابه ونسبه جل وعلا إلى نفسه، قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله، لمن يمكر به؟ لكنه ذكر الخيانة جل وعلا ولم ينسبها إلى نفسه. قال: ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل جل وعلا فخانه، قال: ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ونحن نقول إن الأمر في الخيانة مسألة عظيمة. ومعنى الخيانة أن الإنسان يستأمنك على شيء صرف النظر عن سبب الاستئمان، فتقلب له ظهر المجن. هذا لا يمكن أن يقبل شرعا في نظري، لا يمكن أن يقبل. ولذلك عند المالكية رحمهم الله أن الشخص إذا قتل أحدا غيلة على وجه الاستئمان، إذا قتل أحدا غيلة على وجه الاستئمان، لا يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بالدية أو بالعفو، لا بد من القصاص. حتى ولي أمر المسلمين الإمام الأعظم لا يجوز له أن يعفو في قضية كهذه. وحتى تتضح الصورة، إنسان ليس بينه وبين أحد، بين رجل آخر خصومة على وجه الأمان فيقتل، هذا لا ينبغي أن يكون فيه دية ولا عفو أبدا، لا من الإمام ولا من أولياء الدم. ومن أظهر أمثلته شخص مثلا لديه صديق ليس بينهما عداوة، صديق شخصي حبيب إليه، فجاء يبيت عنده مستأمنه، فغدر به في بيته وهو نائم بعد أن أدخله بيته ورحب به فقتله. مثل هذا قلنا يذهب مالك رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، أنه ليس فيها عفو، لأن هذه ما تقع من إنسان سوي أبدا. ومثله الزوجة التي تقتل زوجها، لأن الله قال ليسكن إليها وجعلها أمان وسكن. والإنسان أين يجد الأمن؟ لم يجده في بيته. فلو نام رجل في بيته عند زوجته في مخدعه في مضجعه في مستقر بيته مكان طمأنينته، ثم انقلبت عليه زوجته وقتلته، لا ينبغي أن يكون هناك عفو في مثل هذه القضية. وإن كان جمهور العلماء على خلافه، لكن كما قلت هذا قول مالك، وأنا استطردت بالحديث للكلام عن قضية الخيانة. كما أن الآية مشكلة في مسائل الأخلاق، واضح؟ الآية مشكلة بكثرة في مسائل الأخلاق، لأن الله يقول فإطلاق ابن سيرين رحمه الله وإبراهيم النخعي وغيرهما على الآية على إطلاقه أمر نراه صعبا جدا. فقد يوجد إنسان يسافر ثم إنه يقع منه أن جاره وقع على زوجته ظلما وعدوانا، وتبين له هذا، عرف بطريقة خاصة مثلا، أو أخبره أحد الجيران، أو عرف أن هذا الزوج أن هذا الجار بعد سفره اغتصب زوجته كمثال. فهل نقول بنص الآية إنه يصح لو أن هذا الجار الفاعل سافر، هل يجوز للرجل أن يغدر بالمرأة باعتبار نفس القضية؟ أمر غير مقبول، واضح؟ فإن كان قد يأتي إنسان يقول أن المرأة مسألة أخرى لأنها ليست وقع عليها الفعل، لكن المقصود أن القرآن لابد أن يفهم قبل الاستشهاد به، والعاقل لا يعرض رأيه وعقل كلامه للناس حتى لا يقع تضارب فيما يقول. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا يوجد شيء يدني المرء من عظيم المنازل ورفيع الدرجات أعظم من الصبر، لا يوجد شيء يدني المرء من عظيم المنازل ورفيع الدرجات أعظم من الصبر. صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على مكر إخوانه وعلى ظلم امرأة العزيز وعلى سجن العزيز، فأورثه الله جل وعلا ما أورثه، مراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. والله جل وعلا يبتلي قبل أن يمكن، فإذا صبر العبد وأظهر لله جل وعلا الرضا بالمقدور وأذعن لله ولأمره ولنهيه، بوأه الله جل وعلا منزلة أعلى ودرجة أرفع. ولهذا نصح الله دعا نبيه ونصحه وندبه إلى الصبر، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يقول لنبيه، وما صبرك إلا بالله. وحتى الصبر يطلب من الله، يستعين المرء في كل أحواله، في تربيته لأبنائه، في صبره على أذى زوجته، في غير ذلك، يصبر على بالله جل وعلا مستعينا بالله. وقد مر معنا مرارا في هذا الدرس المبارك وفي غيره، قلنا إن رجلا من الصالحين جاءه رجل فطلب منه يتزوج ابنته وهو لا يعرفها، فوافق. فلما أدخلت عليه المرأة فإذا هي عوراء عرجاء فيها شلل، فيها من كل العهات، فصبر وسكت 15 عاما لا يكلم أحد أن بزوجته شيء. فكانت من شدة أن ما بها من الأمراض والعاهات والأمور تتعلق به لأنه كامل الخلق، فصارت تمنعه من حبها له وتعلقها به، تمنعه حتى أن يذهب إلى أصحابه، ثم قليلا تمنعه حتى من صلاة الجماعة من فرط شغفها به، فصلاة يحضر صلاة لا يحضر، وهو يخشى أن يخرج خوفا أن يجرح مشاعرها لضعفها وأنها محرومة من كل شيء. فصبر عليها 15 عاما ثم ماتت. فلما ماتت كان الناس أهل جيله أهل حيه يحبونه حبا جما، وهم لا يدرون عن هذه القضية كلها، لكن الله أورث قلوبهم محبته. فذات يوم انفرد به رجل واسمه هذا الصابر أبو عثمان، قال يا أبا عثمان إني سائلك عن مسألة، وأخذ عليه الأيمان المغلظة أن يجيبه فوافق. قال إنني أرى الله أورثك حب الناس، فما السريرة التي بينك وبين الله حتى أورثك الله هذا الحب؟ فاعتذر عن الإجابة، فلما أقسم عليه وافق قال إنني تزوجت امرأة، وذكر له القصة. فقال صبرت عليها 15 عاما ما كلمت في أمري أحدا من الخلق حتى أهلي لا يعرفونها، وصبرت عليها خشية من أنني لو طلقت ولن يتزوجها أحد، فرحمة بها ما دام ما فيها شيء في أمر دينها يخل بها في أمر الدين يصبر عليها ولا تفسد عليه خلق. ثم ماتت بمثل هذه الأحوال، وهو غير ملزم شرعا بالطبع، لكن بمثل هذا الصبر في أمور كثيرة، بالتجلد على أذى الناس ومكر الحاقدين وحسد الأعداء وغير ذلك، ينال الإنسان رفيع الدرجات. قال الله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لماذا لا يكن في ضيق؟ لأن الآية التي بعدها تقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية عامة أو خاصة؟ خاصة قطعا، معية الله العامة لكل خلقه باطلاعه جل وعلا على ما يصنعون وعلمه تبارك وتعالى وقدرته عليهم وإحاطته بهم، هذه لكل الخلق. لكن هذه معية، معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا بتأييده ونصره وفضله وإحسانه تبارك وتعالى وغير ذلك مما هم هؤلاء العباد، وكل عبد في فقر ملح إلى نصرة الرب تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى والإحسان كلاهما درجتان في العبادة، والتقوى لا تكون إلا من قلب يعرف الله أولا ويحب الله ثانيا ثم يرجو الله ويخافه. فمن عرف الله ولا بد من معرفة الله ثم أحب الله ثم رجاه ثم خاف ورزق التقوى. قال العلماء: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإذا رزق الإنسان التقوى أمنه الله جل وعلا مما يخاف، وآتاه الرزق من حيث لا يحتسب، وكفاه الله جل وعلا شر ما يهتم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا أيها الأفاضل ما تيسر إراده وتهيأ قوله حول سورة النحل، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم النفع، والله أعلم. أجيب الآن على أسئلتكم: ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟ ظاهر الأمر أنه محرم، إذا اضطر إليه أرجو الله أن لا يكون به بأس. هل يسر الإنسان ذنبا الذي فعله ثم أتبعه بالحسنة؟ هل سيرى الإنسان ذنبا الذي فعله ثم أتبعه بالحسنة؟ قوله تعالى: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا لا أستطيع أن أجزم به، لكن ظاهر الأمر أنه يعرض عليه، لكن لا يحاسب، لا يعاتب عليه، لكنه يعرض. هل يجوز الإنسان أن يلعن كافرا معينا؟ هذا فصلنا فيه وقلنا إن الأظهر أنه لا يجوز لعن الكافر المعين. إن كان لي مال عند شخص فيعدني أن يعطيني المال فيكذب، هل لي أن أخذ مالي إن استطعت أخذه بدون رضاه؟ نعم، يجوز أخذه بدون رضاه ما دام لم يستأمنك عليه، الأمر واسع. هل يجوز الدعاء لرجل مات وأنا لا أعلم أكان يصلي أم لا يصلي، وأنا أذكر أنه لا يصلي؟ من مات من أهل القبلة من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد أو في أي مكان مكتوب في بطاقته أنه مسلم، يصلى عليه، يدعى له، كان يصلي أو ما كان يصلي؟ يقول: لقد سمعت من شيخ كلمة في أحد المساجد أنه يوجد مخلوقات غيرنا في هذا الكون، فهل هذا صحيح؟ هذه غيرنا تحتمل الجن، إن قصد الجن نعم، وإن قصد غير الجن يعني مخلوقات إنسية غيرنا ما أدري ما مقصود، لكن العموم الذي يريد أن يقول أنه في مخلوقات هذا يحتاج إلى إثبات إما بالمشاهدة وإما بالوحي. يقول: إذا كان الشخص لابس جزمة، طبعا هو مؤدب يعني قال الله يكرمكم السامعين، فهل الأفضل أن ينزع الجزمة والجوارب إذا أراد الوضوء أو يمسح عليها؟ إذا كانت الجزمة مما ينزع عادة مثل جزم الناس الرسمية هذه تنزع ويمسح على الجوارب، أما إذا كانت مثل الملابس مثل جزم العسكريين ذات الحبال فهذه يمسح عليها. هذا يقول: هل يعتبر من يصل بعض أرحامه والبعض لا يصلهم إما لسيانة وكثرتهم قاطعا، ويحاول أن يسدد أو يقارب ولو بالهاتف؟ هل يجوز حلق شعر الصدر إذا كان كثيفا؟ لا بأس. هل هناك محاضرات قريبة؟ الله ظاهر أنه في محاضرة في صفر. يقول: صليت في جماعة وامتلأ المسجد فصلى عن يمين مصلين ثم جاء وصلى عن يسار مصلين آخرين، فهل هذا صحيح المصلين إذا كانوا عن يساري؟ نعم يصح، إن حالة اضطرار. يقول: استغفار الرسول ورد بعدة صيغ. يقول: لو تعيدون التدليل على جواز نسخ القرآن بالسنة. قلنا إن الله جل وعلا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قلنا القائلون بالجواز يقولون إن نأتي يعني عائدة إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هذا الله جل وعلا يحيي إليه. هذا يطلبون درس آخر في غسل الأنبياء، تكلمنا عن غسل الأنبياء وأنا أريد أن يكون درس علمي قدر الإمكان. هذا يقول يسأل عن صحة الإيقاف الخطابة والإمامة، وكاتب والمحاضرات، أنا وقفت عن الإمامة والخطابة، أما المحاضرات لم نوقف عنها، إنما القضية قضية أن اللجنة مرت على هذا المسجد، اللجنة المكونة إدارية الظاهر، يقولون إنهم مروا 7 مرات ما أنا ما أدري الأمرات هذه متوالية متعاقبة. المهم أن الإخوة كتبوا تقريرا ثم رفع إلى مقام الوزارة، ثم جاء الأمر بالإيقاف عن الإمامة والخطابة، عن الإمامة في المسجد هذا والخطابة في جامع الملك عبد العزيز. فأنا الآن لا أم أحدا ولا أخطب جمعة، لكن الدروس نسأل الله لا يتعرض لها أحد إلى الآن باقي على حاله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.